بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: هل تجوز الفتوى بالتقليد؟ قلت: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا انتهينا من مبحث عظيم من مباحث هذا الكتاب، وهو مبحث شروط العالم، وما الذي يجب أن يتوفر في الرجل من الشروط حتى يتأهل للفتوى. فسبق التفصيل في هذه الشروط، وأن من جمعها هو العالم، أن يكون عالما بالقرآن وما يتعلق به من العلوم التي لا بد له منها، كأن يعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول والمكي والمدني ودلالات الألفاظ إلى غير ذلك، وأن يكون عالما بالسنة، يعلم صحيحها من ضعيفها، وأن يكون عالما بالآثار إلى غير ذلك من الأمور التي سبقت. انتقل بعد ذلك إلى مبحث في الإنسان الذي ليس بعالم، فالإنسان إما أن يكون عالما أو غير عالم، فإما أن يكون عالما أو مقلدا. من هو المقلد؟ الله أكبر. المقلد، شوفوا النحل، المقلد هو الذي يتبع قول غيره بدون علمه بحجته، هذا هو معنى التقليد. فإن علم حجته وفهمها واستدل بها فهو ليس بمقلد. يعني العامي الذي يأتي إلى العالم يقول له: يا شيخ، أنا فعلت كذا وكذا، ماذا أفعل؟ فيقول له العالم: افعل كذا أو لا تفعل كذا، فينصرف العامي، فهذا مقلد. ولكن إذا علم حجة العالم وفهمها وصار يحتج بها فهذا بين العالم والمقلد، وهو طالب العلم، وهذا يتفاوت. يقول ابن القيم أنه لا خلاف بين العلماء أن المقلد ليس بعالم، ما في خلاف، المقلد الذي يأخذ قول العالم وهو يتبع قوله ويعتمد على قول العالم لضعفه وعجزه عن معرفة الدليل، هذا ليس بعالم، هذا مقلد. حينئذ هناك فرق كبير بين العالم وبين ناقل الفتوى. كثير من الناس لا يميز بين العالم وبين الناقل. إذا سمعت فتوى لعالم فقلت: إن فلانا من علمائنا يقول كيت وكيت، هذا ليس بعالم، هذا ناقل للعلم. ومن هذا الحديث الذي جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن حينئذ هذا المقلد الذي تقرر وعرف حاله، هل يجوز له الفتوى؟ فيه ثلاثة أقوال عند جماعة من العلماء، قال بعضهم لا يجوز له التقليد، لا يجوز له الفتوى بالتقليد لا لنفسه ولا لغيره، وقال بعضهم يجوز له أن يفتي نفسه بالتقليد ولكن لا يفتي غيره، وقال بعضهم التقليد يلجأ إليه للضرورة. قال ابن القيم وهو أصح الأقوال وعليه العمل، أصح الأقوال أنه يصار إلى التقليد عند الضرورة، ويصح في التقليد أن يفتي نفسه بتقليد العالم وأن يفتي غيره. مثاله: أنا رجل عامي سألت الشيخ ابن باز ما حكم كيت وكيت؟ قال لي يجوز. هل كان، وهذه مسألة مهمة جدا أنبه عليها إخواني من طلاب العلم، مسألة مهمة جدا، وهي قال العلامة الشيخ الألباني: هل كان السلف كلما ذهب المستفتي ليستفتي أحدا يفتيه ويذكر له الأدلة؟ يقول الإمام الألباني: هذا لا وجود له في الآثار عن السلف، بل الغالب في النقل في الآثار أن العالم كان يكتفي بأن يجيب المستفتي دون أن يذكر له الحجة ما دام أنه عامي. طيب، لإيضاح المسألة أكثر، رواية الإمام مسلم، وهذا أمر مهم جدا لأننا نرى بعض إخواننا المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث السلفيين حقا أنهم يخالفون السلف في مثل هذه الأمور. منها أذكر رواية مسلم أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وقع ابنه في الزنا، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا لهذا الرجل، عسيفا خادما وأجيرا، وإنه وقع على امرأته، زنى بامرأته، وإني استفتيت أهل العلم فقالوا عليك كذا وكذا، 100 من الإبل وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإبل فهي رد، وعلى ابنك الجلد، واذهب يا أنيس، واغض يا أنيس إلى امرأة فلان فإن شهدت فارجمها. أخرجه مسلم. إذن معنى ذلك أن الصحابة الذين أفتوه خطأ، ما أفتوه بالحجة، قالوا عليك 100 من الإبل، فأبطل النبي فتواه. إذن ما معنى ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه أنه أدى ما استطاع وسمع الفتوى وإن لم يعرف دليلا. مثال آخر، حديث الترمذي في الرجل المشجوج الذي شج رأسه فذهب واستفتى: هل تجدون لي من غسل؟ هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فذهب فاغتسل فمت. إذن أخذ الفتوى وعلم دليلها أم أخذها بغير علم للدليل؟ بغير علم، بدليل أن النبي عتب بعد ذلك على من أفتاه فقال: قتلوه قتلهم الله. لم يعتب على السائل، وإنما عتب على من؟ على المفتي. المفتي لا بد أن يفتي على دليل، ولكن ليس من شرط ذلك، أكمل، ليس من شرط ذلك أنك توضح الدليل لكل مستفتي. إذن ها هنا بابان: الباب الأول أن المفتي لا يجوز له أن يفتي بغير دليل، لا بد أن تستند فتواه إلى حجة، ولكن لا يشترط أنه لكل سائل يخبره بالحجة. لماذا أركز على هذا؟ لأن بعض من ينتسب إلى السنة يخالف السلف في هذا، فيرى أنه إذا جاءك المستفتي لا بد أن تصوغ له الأدلة، وقال الله وقال رسول الله وروى البخاري، مع أن هذا المستفتي لا يحتمل. إذن فتعظيمنا للدليل ليس أن نخالف السلف، لأننا لسنا أحرص على الخير منه. ومن هنا يتقرر أنه لا يشترط في العالم أن يذكر الحجة للمستفتي ما دام أن المستفتي لا يحتمل هذا. وهذه فتاوى علمائنا، شيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يجوز لا يجوز، يصح لا يصح، ولا يذكرون في كثير. هذا هو مسلك السلف، حتى لا نقع في الغلو، حتى لا نقع في الغلو. نرجع إلى أصل المسألة. إذن هل يجوز التقليد والفتوى بالتقليد؟ يقول ابن القيم: الذي عليه العمل، أي الذي عليه عمل السلف وعمل أهل العلم وعمل الصحابة، أن التقليد يجوز عند الحاجة لك ولغيرك. وهذان المثلان اللذان ذكرتهما، الأول حديث الرجل الذي استفتى بعد أن زنى ابنه فأمر أن يهدي أو أن يتصدق بمئة شاة، فقال: أما هذه، أما المئة فهي رد، أبطل النبي الحكم. إذن فهذا من المعلوم من فعل السلف، وهو عملهم الظاهر، أنه يجوز التقليد للحاجة ولمن عجز. أيضا بعض من ينتسب إلى السنة يخالف السلف في مسألة التقليد، فبعض الناس يلزم المستفتي أنه لا بد أن يعرف الدليل وأن يحفظ، هذا شيء لم يعرفه السلف. الذي جرى عليه عملهم أن من استطاع أن يعرف الدليل عمل به، ومن لا يستطيع فإنه يستفتي من يثق بدينه. فلا إفراط ولا تفريط، لا نفر من تعصب التقليد إلى التشدد في منع التقليد بإطلاق، بل دين الله وسط بين الغالي والجافي. والحاصل أنه يصح الفتوى بالتقليد لنفسك ولغيرك إذا كنت لا تستطيع. سمعت الشيخ بن باز أفتى ولم أعرف دليله، فأعمل أفتي نفسي بفتوى العالم، فإن سئلت ما حكم كذا فأنقل الفتوى، فأكون مفتيا بمعنى أي ناقلا للفتوى. واضح؟ وهذا هو دين الله الوسط، حتى لا نقع في إفراط ولا تفريط. نعم. شرط الإفتاء عند الشافعي. وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. الله أكبر، الله أكبر. سبق الكلام في شروط العالم، وهذا الكلام الذي يقوله الشافعي الإمام أبو عبد الله الشافعي يلتقي تماما مع كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، بل تكاد ألفاظهما تكون واحدة. هذا هو العالم. من هو العالم؟ الناس يظنون أن العالم هو الذي يكون بليغا في ذكر القصص وترقيق القلوب والوعظ إلى غير ذلك، هذا واعظ ليس بعالم حتى يحقق شروط العالم. منصور بن عمار وهو واعظ من الوعاظ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء كان يجتمع في وعظه 40,000 40,000 يجلسون مجلسا لرجل واحد. وهذا منصور بن عمار فيه ما فيه تكلم فيه الأئمة. إذن فليس العالم هو الذي يحسن الموعظة، قد تجد عالما ولكن عيي اللسان، وقد تجد مبتدعا بليغا في البيان كما قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. إذن لابد أن تفهم من هو العالم. العالم هو الذي سبق ذكر ما تقدم، تكلمنا في شروط الكتاب أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالتفسير، عالما أسباب النزول، عالما بالمكي والمدني، لأن الغالب أنه إذا كان مكيا وخالفه حكم مدني أن المكي يكون منسوخا، وسبق الكلام ما هو المكي والمدني. أن يكون عالما بالآثار عن السلف حتى لا يأتي بما لم يسبق إليه في أمر الدين، أن يكون عالما بالآثار التي ثبتت عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين، وأن يحرر أسانيدها، أن يكون عالما بصحيح الحديث وضعيفه. ومن عظيم أدب ابن عثيمين وهو يعد في مآثره ويعد من حسناته أنه كان يلهج ويقول في علم الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم، مع أنه عالم به ولكن لم يتوسع فيه، وكان يشدد في هذا في آخر عمره، وقال: تعلمنا الفقه فلما قرأنا على شيخنا ابن باز تعلمنا منه الحديث والاعتناء بالصحة والضعف. كان يقول هذا رحمة الله عليه، رحمك الله. إذن أن يكون عالما بالحديث، بالآثار، بالقرآن، بالشعر، يقصد الشافعي أن يكون عالما بالشعر أي أن يضبط لغة العرب، في بعض الكلام لا يعرف معناه إلا من دواوين الشعر من كلام العرب. ولذلك ذكروا مثالا على هذا، ذكره الإمام الطبري وغيره فيما يتعلق بأثر عمر، قال: احفظوا كذا وكذا من دواوين شعركم ما تقيمون به لغتكم. وهذا في إسناده مقال، لكن المقصود أن الطبري وغيره من أهل العلم وابن تيمية يذكرون هذا، يقولون أنه لا بد أن يكون عارفا بلغة العرب، لا أن ينفرد بلغة العرب عن الحديث ولا أن يهمل لغة العرب. ثم قال الشافعي: وأن تكون له قريحة. ما هي القريحة؟ القريحة هي ملكة الاستدلال والاستنباط، ملكة الاستدلال والاستنباط. إذن قد تكون عالما بالدليل ولكن ما عندك قريحة، كما ثبت عند البخاري أن جماعة من أشياخ الصحابة كانوا يدخلون على عمر، فكان يدخل معهم ابن عباس، فكانوا يقولون: إن لنا أبناء مثل هذا، فلما تدخل هذا علينا؟ أي ابن عباس ليس من أسنانهم، هم أكبر منه سنا، شاب، فكيف تدخلهم على الأشياخ الكبار؟ قال ابن عباس: فجمعني معهم ذات يوم، قال: وما أراه دعاني إلا ليريه، ليبين لهم عذره لماذا يدخل هذا الشاب مع الأشياخ الكبار. فسألهم: إذا جاء نصر الله والفتح ما تقولون فيها؟ قالوا: أمرنا إذا فتح علينا بأننا نحمد الله ونفعل كذا وكذا. قال: ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: أراه أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر: ما أعرف منها إلا ما تعرف. هذه هي القريحة، والقريحة ضرورة للعالم، فإذا فقدها ضعف جانب العلم عنده بقدر ما ضعف عنده من القريحة. هذه القريحة هي التي في كتاب الله، قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الاستنباط، القريحة. ولذلك قال علي في الصحيحين حين سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو خصكم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إلينا. وفي رواية: ما ترك إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إليه به للناس. قال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا هو الفهم، وهو قريحة الاستدلال. وقريحة الاستدلال تأتي بأسباب، أولها الانكسار لله، وإلى ذلك أشار الله بقوله: وقل رب زدني علما. لذلك كان أئمة السلف غاية في الانكسار لله وفي هضم أنفسهم، ولذلك فتح عليهم بقدر انكسارهم لله. ومنها معايشة أهل العلم ومخالطتهم وملازمتهم والاستفادة منهم، ومنها القراءة والاطلاع والاستقراء لكلام العلماء وكيفية مآخذهم في الاستدلال والاحتجاج والرد. وهذا يحتاج عمرا قد تصل بعده إلى هذا وقد لا تصل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث عظيم جليل، وهو تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المخالف للنصوص الشرعية. فقال: فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص. قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وصلت عندك؟ إيه، بسم الله اقرأ. فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال ابن القيم: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية وصلت؟ بسم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر الله به على الكتاب، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقة سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة. هذه من فوائد وبدائع ابن القيم، فإنه يتكلم على تكلم عن العالم وبين شروط العالم. طيب إن لم يكن عالما تكلم عن التقليد ومتى يسع التقليد للمكلف ومتى لا يسع. فإما أن تكون عالما وإما أن تكون مقلدا للعالم ولا خير في من ترك هذين، لا هو عالم يستدل ولا هو متبع للعالم، وهذا هو ماذا؟ الرأي الخبيث. إذن هنا ثلاثة أحوال: إما أن تكون عالما تفتي بالحجة فأنت على خير، وإما أن تكون غير عالم ولكنك ترجع إلى العالم فأنت على خير بقدرك. وأما إن استقللت لاتبعت العالم وأنت لست بعالم، وهذا هو الغباء بعينه، أن يستغني الفقير حتى يموت هلاكا. اعمل وكد واشتغل، لا، وينتظر أعطيات الناس، فلا أعطي ولا اشتغل فدمر نفسه ومات جوعا وهلاكا. ولا تلقوا بأيديكم من التهلك. فابن القيم عنده تناسب عجيب في تنسيق مواضيعه، وهذا فضل الله على الشيخ. تكلم عن العالم، تكلم عن التقليد، تكلم عن القسم الثالث الذي لا خير فيه، لا هو عالم ولا يرجع إلى العالم، فماذا يقع؟ يقع في الرأي. فقال أن هذا لا يجوز في دين الله، ثم أورد آيات ومنها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن القيم هنا ثلاثة: الله والرسول وأولو الأمر. لما ذكر طاعة الرسول كرر الفعل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، لم يلغي الفعل، لم يقل وأطيعوا الرسول، لم يقل أطيعوا الله والرسول، لا، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القرآن بليغ، لماذا كرر لفظ الطاعة لله وللرسول ولم يكررها لولي الأمر؟ لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، عطف أولي الأمر على طاعة الرسول. قال ابن القيم: الفرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأمر بأمر لا نجده في القرآن. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أين هذا في القرآن؟ مع أن القرآن بعد أن ذكر المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم واوا، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فلولا السنة لأحللنا للرجل أن يتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولكن السنة فسر وزادت وبين لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن ما يجي واحد من أهل الرأي إذا استدل عليه بالحديث يقول هذا زيادة على القرآن، وماذاك وماذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الترمذي وغيره فيما صحح الألباني وغيره: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. أما ولاة الأمر فلم تكرر لهم الطاعة مفردة، بل عطفت على طاعة الرسول وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأن الفرق بين طاعة ولي الأمر وبين طاعة الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يزيد على كتاب الله وقد يأتي بشيء ليس في كتاب الله صراحة، لكن ولي الأمر ليس له ذلك، وإنما يطاع فيما طاعة لله ورسوله. فإذا أمر ولي الأمر بغير ما جاء في الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة. نعم. حكم تنازع العلماء، وقد تضمن هذا أكمل بعد إذنك أكمل. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال: ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف، وقال: في ولاة الأمور من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها أنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنًا أن ذلك واجب عليهم، ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر صلى الله عليه وسلم وما قد علم من دينه إرادة خلافه، فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين، هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لما أقام ذاك الأمير نارا ثم أمرهم أن يقتحموا فيها فتنازعوا إلى قولين، منهم من قال إنما فررنا من النار، ومنهم من هم أن يدخلها حتى انطفأت، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. إذن فولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، والناس مع ولي الأمر إذا خالف الشرع وأمر بمعصية ثلاثة فرق: مرجئة يضيعون دينهم، خوارج يغلون في دينهم، ووسط وهم أهل السنة. وهذا يتضح بمثال: حين خرج الخوارج على الصحابة رضي الله عنهم نسبوا إلى الصحابة، إلى بعض الخلفاء كعلي بن أبي طالب، أنه أخطأ في أمر، ونسبوا إليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، كما جاء في صحيح مسلم لما جاء الرجل الخارجي وقال: إن الحكم إلا لله، يطعن في علي، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. فالخوارج حين يقصر أو يخطئ أو يعصي ولي الأمر، ما موقف الخوارج؟ لا يسمعون ولا يطيعون، صدقوا، وهذا القدر أصابوا فيه الحق، ولكن زادوا عليه باطلا فيسقطون بيعته ويحكمون بكفره. فالخوارج يوافقون أهل السنة أنه لا سمع وطاعة لولي الأمر في المعصية، ويزيدون ماذا؟ أنهم يكفرون ولاة الأمر بالمعصية فينزعون البيعة منهم ويخرجون عليه. فماذا فعل الخوارج؟ وقعوا في الغلو. المرجئة، أو بمعنى أدق الذين يجارون ولاة الأمر، كما حصل لابن أبي دؤاد في زمنه حين رأى الخليفة رأيا كفرا، وهو أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، فكانوا يدخلون على السلطان ويجارونه في الباطل ويقوونه في الباطل ويتزلفون إلى دنياه ويغيرون أحكام الله. هكذا في هذا الزمان تجد الفريقين، تجد أهل الغلو وتجد أهل التفريط. إذا قال الحاكم بأمر يخالف الشرع فتجد بعض من يسانده في مخالفة الشرع ويزين له الباطل لذلك الحاكم ويدفعه إلى الشر ويجامله ذاك المنتسب إلى العلم طمعا في دنيا أو خوفا من رهبة، بينما الخوارج يقعون في الغلو فلا يسمعون ولا يطيعون في المعصية، ويزيدون على تكفير الحاكم وينزعون البيعة منه. أهل السنة وسط بين الغالي والجافي. أهل السنة قال صلى الله عليه وسلم مبينا الوسط والإنصاف والعدل والشرع مع ولاة الأمر، قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، وفي رواية بالعكس فمن كره فقد سلم ومن أنكر فقد برئ. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن ما هو معتقد أهل السنة؟ إذا أمر ولي الأمر بالمعصية لا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في هذا، ولكن له السمع والطاعة في غيره، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع بيعته، ولا نرى كفره، ولا نرى السيف، ولا ننزل البيع من أعناقنا، إلا أن نرى كفرا بواحا، إلا أن يأتي بكفر صريح ينكر كتاب الله، ينكر الصلاة، يقول الخمر حلال. إذن هؤلاء الخوارج غلوا، والمميعون لدينهم قصروا، وأهل السنة وسطوا على الوقف، وسطوا على الوسط الحق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتعرفون وتنكرون، أي سترون في ولاتكم الخير الذي تعرفونه، وسترون في ولاتكم الشر الذي تنكرونه. إذن لا شك أن هؤلاء الولاة حكموا بغير ما أنزل الله. حينئذ ماذا قال؟ قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ أي أن معصيتهم نحن لن نطيعهم، ولكن هل تنزع ولايتهم؟ هل ينزعون من الحكم مع ما أنكرنا عليهم؟ قال لا، إلا أن تروا، إلا في لغة العرب استثناء، فلم يستثني في الخروج على ولي الأمر وفي ترك البيعة، لم يستثني إلا صورة واحدة، فمن زاد عليها شيء فقد كذب على الله ورسوله، وهو أضل من حمار أهله، خارجي بغيض لا كرامة له، خارجي بغيض لأنه يكذب الله ورسوله. ما نكفر هؤلاء؟ هؤلاء يكذبون على الله ورسوله. النبي لم يستثني إلا حالة واحدة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هؤلاء ماذا يقولون؟ لا، إذا منعنا حقوقنا ليس له بيعة. طيب هل هذا من الكفر البواح؟ إذا منعك، إذا سرق مالك. ولذلك يتفلسفون فيقول قائلهم إن لم يعطنا حقوقنا لم نعطه بيعته، من كيس أبيك وأمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه؟ ولما جاءه الرجل وعليه ثوب قال أمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ إذا لم يعطك حقك تمنعه بيعته؟ هذا كذب على الله ورسوله، ومن قاله فلا خير فيه، خارجي بغيض وإن طالت عمامته واتسعت جبته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد سلم ومن أنكر فقد برئ. قال أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ أخرجه في الصحيحين. قال لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يأتي العالم يقول هذا الرجل كافر مرتد، وأقام عليه الحجة وبين له وأصر، خلاص حينئذ يقرر العلماء أنه لا بيعة له. بعد ذلك هل يستطاع أن ينزع أو لا يستطاع؟ فيصبر. إذن هذا مسلك أهل السنة في معصية ولي الأمر، لا نسمع ولا نطيع في هذا الأمر، ونسمع له ونطيع فيما سواه، ولا تنزع بيعته من أعناقنا حتى يأتي بكفر بواح صريح. ولذلك أخرج ابن ماجه، وبهذا أختم، أخرج ابن ماجه في الحديث الصحيح وقد صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم، أو التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثم قال، وهنا الشاهد: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليه عدو سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. الحديث الشاهد قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، أي إذا لم يحكم أئمتنا بكتاب الله يسلط الله علينا الظالمين. ما الشاهد؟ ترى النبي يسميهم أئمتنا، وأنت ماذا تسميهم حين تقولهم كفار؟ ماذا تقول؟ ليسوا أئمتنا. إذن هذا تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يسقط إمامتهم مع تركهم الحكم بكتاب الله، فسماهم أئمتنا. والخوارج يقولون إذا لم يحكموا بما أنزل الله فليسوا أئمتنا. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا، وذكر الحديث. ومع هذا ومع اعتقادنا، فإن من ضرورة ديننا أنه يجب على ولي الأمر أن يحكم بشرع الله في القليل والكثير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن تعظيم شرع الله وأن الحكم بما أنزل الله من أوجب الواجبات الشرعية، وأن ترك ذلك فيه اختلال لحال الأمة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من أعظم زوال ملك الحاكم أن يترك الحكم بما أنزل الله فيترتب على ذلك من المفاسد في الدين ما الله به عليم، وتزول دولة الإسلام وتقوى دول الكفر. هذا معلوم مضطرد منتهى منه، ولكن دين الله وسط بين الغالي والجافي. ثم بعد ذلك، مع تعظيم أهل السنة لولي الأمر في بيعته ما لم يأت بكفر بواح، فلا حاجة لنا إلى دنياه، ولا حاجة لنا أن نطرق بابه، ولا أن نتزلف إليه، وإنما نصدع بالحق وندعو له بالخير والعافية وننأى عن أبواب السلاطين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.